مساكنكم. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله الله الله الله الله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

عليك. اللهم صل على رب العالمين يا رب. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. الله يعملوا يقول. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ارجع لنا. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري. ما أعرف. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في

الله الله الله الله الله الله الله ما هعمل لك ايه؟ احمد افندي عايزها بس مش راضي يتكلم. طلعني من سبب. فلما جاء سليمان هنا. جاء جينا على حد انت مسؤول يا عم المسعد. فلما جاء. بهديتكم تفرحون. نعم يا سيدي نعم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الله الله الله الله الله الله. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الله